رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المجلس السابع من مجالس شرح كتاب فتح المغيث للحافظ السخاوي رحمه الله تعالى، وعليكم السلام وبركاته. قال شارحا لقول شيخ شيوخه الحافظ العراقي رحمه الله: وإياكم أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، وإياكم أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف. سيبتدئ في تعريف الحديث المعلق، فالمعلق في اللغة من علق اسم مفعول من علق الشيء، بمعنى وصله بأعلى، وعليكم السلام وبركاته، وصله بأعلى و انفصل عن أسفل. وهكذا الحديث المعلق، فهو ما حذف من بداية إسناده من عند المؤلف أو المصنف راو أو أكثر على التواج، ما حذف من بداية إسناده راو أو أكثر على التواج. وإياكم أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، وإياكم أول الإسناد بوصل همزة وصل الهمزة من جهة صاحب الصحيح مثلا كشيخي فمن فوقه، يعني من أول الإسناد، يعني من فوق المؤلف، كأن يقول البخاري قال طاووس، قال ابن مسعود، قال معاذ بن جبل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا يسمى معلقا. وحذف أي أن جزءا من السند قد حذف، أو أن يحذف الإسناد كاملا ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأضيف لمن بعد المحذوف مما هو في البخاري كثير كما تقدم. خلاص، طيب عادي، خلي إن شاء الله في الخير.